مادة الأصول تحتاج منكم إلى إعمال الفكر وإلى إعمال الذهن، ليست كغيرها من المواد الأخرى والمقررات الأخرى التي لربما قد تفهمها دون عنة ودون جهد ودون تفكر. لهم وفكرهم ويحاولون يعني متابعة كل ما يقال لهم، وإن شاء الله نخصص 5 أو 10 دقائق في آخر الحلقة حتى نجيب عن استفساراتكم وتساؤلاتكم. المهم في الحصة الماضية أخذنا تعريف أصول علم أصول الفقه، وأخذنا تعريفين اثنين، تعريف البيضاوي في كتابه المنهاج، وأخذنا تعريفا آخر، ثم دخلنا إلى تعريف الحكم الشرعي، وقلنا بأن الحكم الشرعي ينقسم إلى كم قسم؟ إلى قسمين، الحكم التكليفي والحكم ماذا؟ الوضعي. الآن نبدأ ماذا؟ في تفصيل القول في الحكم التكليفي. الحكم التكليفي هو ما كان فيه طلب فعل أو طلب صرف أو تخيير. فطلب الفعل ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون طلب فعل جازم على سبيل الحتم والإلزام، هذا يسمى إيش؟ يسمى واجب. وإما أن يكون طلب فعل على غير سبيل أو على سبيل الحتم والإلزام يكون إيش؟ يكون مندوب أو مستحب. وإما أن يكون طلب فعل طلب ترك على سبيل الحتم والإلزام، هذا إيش يسمى؟ يسمى حرام أو التحريم. وإما أن يكون طلب ترك ولكن ليس على سبيل الحكم والإلزام، هذا يكون مكروه. أو أن يخيرك الله عز وجل بين الفعل والترك، هذا يسمى إيش؟ يسمى مباحا أو حلالا أو جائزا. الآن نأتي إلى القسم الأول من الأحكام التكليفية. فالأحكام التكليفية تنقسم إلى 5 أقسام: الواجب ويقابله الحرام، والمندوب ويقابله المكروه، والقسم الخامس هو ايش؟ المباح او الحلال او الجائز. اولا الايجاب او الوجوب او الواجب، كلاهما او كل هذه الامور مصادر لفعل وجب يجب وجوبا وواجبا وايجابا. والوجوب في اللغة يطلق على امرين اثنين، يطلق على الساقط ويطلق على اللازم. الساقط كقوله تعالى: فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. فالوجوب معناه سقطت، بعدما تذبح الشاة تسقط، ووجبت جنوبها معناه سقطت جنوبها، وبمعنى اللازم أوجب عليك كذا معناه ألزم عليك كذا. أما اصطلاحا فإن الواجب يعرف عند أهل العلم بأنه طلب فعل على سبيل الحتم والإلزام. العادة عند الأصوليين عندما يعرفون الأحكام التكليفية يعرفونها باعتبارين اثنين، باعتبار الحد وباعتبار الأثر أو ما يسمى باعتبار الفعل. هناك تعريفين: التعريف الأول باعتبار الحد، وهو ما طلب الشارع فعله من المكلف على سبيل الحتم والإلزام. فيه 3 أركان: الركن الأول أنه طلب، الركن الثاني أنه طلب فعل، الركن الثالث أنه ماذا؟ على سبيل الحتم والإلزام. فحتى يكون الأمر واجبا لابد يكون فيه 3 أمور: لابد أن يكون طلب، ولابد أن يكون طلب فعل، ولابد أن يكون إيش؟ على سبيل الحتم والإلزام. مفهوم؟ هذا يسمى التعريف بالحتم. التعريف بالأثر هو ما يسمى التعريف بالحكم، هو أن الواجب ما يثاب فاعله امتثالا ويستحق تاركه ماذا؟ العقاب. هذا أيضا تعريف. نعيد التعريف: الواجب هو ما يثاب فاعله إيش؟ امتثالا ويستحق العقاب ماذا؟ تاركه. ويطلق الواجب في عرف الفقهاء وفي عرف الأصوليين يطلق عليه ماذا؟ الفرض. كأن يقال: الصلاة مفروضة معناه واجبة. ويطلق عليه المكتوب بقوله تعالى: كتب عليكم الصيام، معناه وجب عليكم الصيام. ويطلق عليه الحق، الواجب يسمى حق، كقوله تعالى: حقت كلمة ربك لأم لأن جهنم حقت كلمة ربك لأم لأن جهنم، يعني أنها وجبت كلمة الله عز وجل أنه يملأ جهنم من الإنس والجن الجنة أجمعين. وهذا عند الجمهور كلها بمعنى واحد، الواجب والفرض والمكتوب والحق عند الجمهور كلها بمعنى واحد. إذا سمعت العالم قال هذا فرض أو هذا واجب أو هذا مكتوب أو هذا حق، معناه يريد ماذا؟ يريد أن هذا الشيء واجب، مفهوم؟ لأن بعض الناس يقرأ كتب الفقه وكتب الأصول ولكن لا يعرف أن معنى الواجب يأتي بمعنى الفرض ويأتي بمعنى المكتوب بمعنى ماذا؟ الحق. هذا بالنسبة للجمهور. بالنسبة للأحناف الحنفية عندهم فرق بين الفرض وبين الواجب. الفرض عندهم هو الواجب الذي يثبت بدليل قطعي، يعني يثبت إما بآية من كتاب الله عز وجل أو بحديث متواتر، هذا يسمى عندهم فرض. مثال الصلاة، الصلاة وجبت على الناس على المؤمنين بنص القرآن والسنة أم لم تجب عليهم بنص القرآن والسنة؟ وجبت بالقرآن، الله عز وجل قال وأقيموا الصلاة، فصارت واجبة بآية من كتاب الله عز وجل، وأيضا واجبة بالسنة المتواترة، بخلاف مثلا صلاة الجنازة تعتبر صلاة واجبة أم لا؟ هل ثبتت بنص القرآن أم ثبتت بالسنة فقط؟ ثبتت بالسنة. فالأول يسميه ماذا؟ الأحناف فرضا، والثاني يسموه ماذا؟ واجب. مفهوم الفرق بين الفرض والواجب؟ مفهوم؟ طيب الآن عندما قسموا الواجب إلى هذين القسمين صار عندهم ماذا؟ أثر لهذا الخلاف. فالأحناف عندهم من ترك ومن أنكر الفرض فقد كفر، من أنكر بأن الصلاة واجبة فقد كفر، ولكن من أنكر بأن صلاة الجنازة واجبة لا يكفر، لأن الأول ترك ماذا؟ أنكر فرضا، وهذا ماذا أنكر؟ أنكر واجبا، مفهوم؟ هذا الأثر الأول. الأثر الثاني أن من ترك فرضا في العبادة بطلت هذه العبادة، ومن ترك واجبا لم تبطل العبادة. مثال ذلك القراءة، قراءة القرآن في الصلاة ثبتت بالقرآن أو ثبتت بالسنة؟ يعني الإنسان لما يدخل الصلاة يجب عليه أن يقرأ القرآن ولا ما يجب عليه؟ يجب عليه. ثبتت بإيش؟ بالسنة فقط أم بالقرآن؟ بالقرآن. في أي آية؟ فقرأوا ما تيسر منه، فقرأوا ما تيسر منه، يعني أن الله أوجب لكل مصلي أن يقرأ القرآن، إذا القراءة واجبة. فالأحناف يقولون من دخل صلاة ولم يقرأ ولا حرف من القرآن من أولها إلى آخرها، هل صلاته صحيحة أم لا؟ صلاته باطلة، مفهوم؟ قراءة سورة الفاتحة في الصلاة هل هي واجبة أم لا؟ واجبة. ثبتت بالقرآن أم ثبتت بالسنة؟ بالسنة فقط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. عند الأحناف من ترك قراءة سورة الفاتحة في الصلاة صلاته صحيحة وليست ماذا؟ باطلة. أما عند الجمهور لا، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة، هذا هو الراجح، لا صلاة معناه صلاته باطلة. ولذلك استطرد معكم مسألة جزئية، قضية لا الفرد يأخذونه من الكتاب والسنة المتواترة، الحديث المتواتر هو ما رواه الجماعة عن جماعة يستحيل تواطؤهم ماذا عن الكذب إلى منتهى، هذا هو ماذا؟ المتواتر. أما الآحاد لا، الدليل الظني الآحاد هو ما رواه دونهم. الأحد ينقسم إلى ثلاث أقسام، إما أن يكون ماذا؟ مشهورا أو عزيزا أو غريبا أو يسمى فردا أيضا. نعم عندك سؤال؟ نعم. نأتي إلى نعم المسألة التي كنت أريد أن أستفرد فيها، قضية وجوب قراءة سورة الفاتحة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، ولم يعين الصلاة السرية أو الجهرية. الصلاة السرية مفروغ منها، الصلاة الجهرية الركعة الأولى والثانية من صلاة العشاء ومن صلاة المغرب وثلاث الصبح. فإذا قرأ الإمام هل تسقط عليك سورة الفاتحة أم لا تسقط؟ يعني هل أنتم تقرؤون سورة الفاتحة والإمام يقرأ أم أنكم تكتفون بقراءته؟ تكتفي. ولكن الصحيح والراجح والواجب بإذن الله سبحانه وتعالى أريد أن أفصل أنه لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، لا بد أن تأتي بسورة الفاتحة حتى والإمام يقرأ. بعدما ينتهي بسورة الفاتحة تقرأ أنت سورة الفاتحة، وإلا تعتبر هذه الركعة ماذا؟ باطلة في حقك. لا، بعد ما يكمل الفاتحة، بعد ما يدخل سورة ثانية الإمام يقرأ سورة الفاتحة ثم يقرأ سورة ثانية، صح؟ لما يقرأ سورة ثانية أنت أقرأ ماذا؟ سورة الفاتحة. استمعوا له وأوصيكم. نعم، هذه الآية لها سبب، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالناس في الصلاة، وكان بعض الصحابة يقرأ مع قراءته، يعني لما يقول ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، الصحابي يقول ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من الصلاة قال: من كان منكم يقرأ معي آنفا؟ ثم نزل قول الله تعالى: فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. وقال العلماء هذا الآية عامة، ولكنها خصصت بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ فاتح الكتاب. وفيه رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: فانتهى الناس عن القراءة خلف الإمام إلا في سورة الفاتحة، إلا سورة الفاتحة كما جاء في الرواية. المهم، نأتي الآن إلى ماذا؟ قواعد الواجب. الواجب له قواعد كما هو شأن قواعد الأصولية. الواجب له قواعد، من هذه القواعد القاعدة الأولى تفاوت الواجبات، الواجبات تتفاوت. هناك ماذا؟ واجب في أعلى القمة، واجب دونه، وهكذا. الواجب واجب الصلاة ليس كواجب ماذا؟ الزكاة، وليس كواجب ماذا؟ الحج. إذا هذه ماذا بالنسبة لأقسام الواجب؟ الآن بالنسبة للقاعدة الأولى، القاعدة الثانية أقسام ماذا الواجب؟ نعم، أقسام ماذا الواجب؟ الواجب ينقسم إلى ماذا؟ ثلاث أقسام، وبعضهم يزيد قسم آخر قسم رابع. القسم الأول أقسام الواجب باعتبار زمن الأداء. القسم الثاني أقسام الواجب باعتبار المعين والمطلوب فعله. القسم الثالث أقسام الواجب باعتبار ماذا؟ التعيين، تعيين من يقوم بهذا الواجب. ثلاث أقسام سوف نذكرها. القسم الأول إذن أقسام الواجب باعتبار زمن الأداء، يقسمونه إلى قسمين: الواجب العيني، الواجب المطلق، والواجب ماذا؟ المقيد. الواجب المطلق والواجب المقيد. الواجب المطلق هو ما طلب الشارع فعله من المكلف ولكنه لم يحدد له زمن، يعني يستطيع المكلف أن يفعله متى ما شاء. مثال ذلك من أفطر في شهر رمضان لعذر، سواء كان ذكرا أو أنثى، يجب عليه أن يقضي أو لا يجب عليه؟ يجب عليه أن يقضي، ولكن متى يجب عليه القضاء؟ هل مباشرة بعد شهر رمضان يذهب ويقضي، أم هو مخير في طول السنة؟ هو مخير، لذلك كانت عائشة رضي الله عنها تؤخر قضاء شهر رمضان إلى شهر ماذا؟ إلى شهر شعبان. مفهوم؟ ولذلك فإن الواجب المطلق إذا مات الإنسان قبل أن يتمه وأن يفعله فإنه لا يعاقب. الواجب المطلق إذا مات الإنسان قبل أن يفعله فإنه لا يؤثم، لأنه لم يجب عليه في وقت معين. من مات قبل أن يقضي شهر رمضان في تلك السنة فإنه لا يلحقه ماذا؟ الإثم. الواجب المقيد هو الذي حدد له الشارع زمن الصلاة. هل صلاة الظهر حدد الله عز وجل لها زمن معين، أم يجوز أن تصليها الساعة العاشرة أو الساعة التاسعة ليلا أو متى شئت؟ الجواب أنه جعل لها زمن محدد. ولذلك فإن من ترك فعل الواجب المقيد أو المؤقت في وقته فإنه يأثم. من وجبت عليه صلاة الظهر وفعلها خارج الوقت فإنه ماذا؟ يأثم على ذلك. ولذلك فإن الواجب المقيد فيه واجبان، فيه واجب فعل وواجب وقت. مثال ذلك صلاة الظهر فيها واجبان، الواجب الأول أن تصلي 4 ركعات سرية، الواجب الثاني أن تصلي 4 ركعات في زمن الظهر بعد زوال الشمس وقبل صلاة العصر. من صلى 4 ركعات ونوى الظهر ولكن صلىها قبل الزوال أو بعد العصر، بعد دخول العصر، يكون قد أتى بكم من واجب؟ كم؟ واجب واحد فقط، وهو أنه فعل 4 ركعات. ولكن هل فعل الواجب الثاني هو أنه لا بد يفعلها في الزمن المحدد؟ لم يأتي به. ولذلك الواجب المقيد والمؤقت لا يصح إلا إذا أتيت بواجبين، أن تفعل هذا الفعل وأن تفعله في الزمن المحدد. مفهوم؟ الواجب المؤقت ينقسم إلى قسمين، واجب موسع واجب مضيق، واجب موسع واجب مضيق. الواجب الموسع هو ما كان وقته يسع لفعل هذا الواجب وفعل غيره من جنسه. أعيد، هو ما كان وقته يسع فعله، يعني يكفي فعله، فعل هذا الواجب وفعل غيره من جنسه. مثال ذلك صلاة الظهر وقتها من أين يبدأ؟ من زوال الشمس، صح؟ وينتهي دخول صلاة العصر، هذا الزمن تقريبا 2 ساعة وشوي. صلاة الظهر كم تأخذ منك من وقت؟ 10 دقائق بالكثير. الآن وقت صلاة الظهر اللي هي 2:30 تكفي لأن تصلي صلاة الظهر وتصلي صلوات أخرى نوافل، صح أم لا؟ صح. إذا هذا يسمى واجب موسع. الواجب المضيق هو الذي لا يسع إلا أنك ماذا تفعل ذلك الواجب فقط. مثال ذلك شهر رمضان، يسعك ماذا؟ أن تصوم شهر رمضان فقط، ولا يمكنك أن تصوم صيامات أخرى. هل يمكن أن تتكفل بالصيام في رمضان؟ لا يمكن، لأنه لا يوجد إلا شهر رمضان، إلا واجب لا يمكنك أن تفعل إلا صيام شهر رمضان فقط. لذلك سمى ماذا؟ واجبا ماذا؟ مضيقا. الآن الواجب الموسع قد يصير واجبا مضيقا. مثال ذلك إنسان نام وصحى قبل صلاة العصر 10 دقائق، يعني الآن الإنسان لما تزول الشمس يستطيع أن يصلي في أول الوقت، يستطيع يصلي في أوسط الوقت 2:30 أو يصلي ماذا قبل العصر 4 ساعات، ولكن الأفضل أن يصلي الظهر في أول الوقت. ولكن لو صلاه في 2 أو 3 أو 4 هذا كله ماذا؟ جائز. ولكن الإنسان يصحى قبل صلاة العصر 10 دقائق، فهذا الحال نقول أن الواجب الموسع قد صار في حقك ماذا؟ واجبا مضيقا، لابد أن تسارع وتذهب وتوضأ وتصلي. لا تقول أني لابد أذهب ومثلا آكل أو أستحم أو غير ذلك، لا، الواجب عليك ماذا؟ أن تأتي ماذا؟ بالصلاة مباشرة. مثال آخر، امرأة اعتادت أنها تأتيها العادة في يوم 28 من كل شهر، يوم 28 تأتيها بعد صلاة الظهر 10 دقائق، بعض النساء بهذه الصفة مثلا، فإذا دخل وقت الظهر زالت الشمس في اليوم 28 من كل شهر يجب عليها مباشرة تسارع توضأ وتصلي صلاة الظهر، لأن الواجب في حقها صار ماذا؟ مضيقا. مفهوم؟ الآن الواجب الموسع والواجب المضيق فيه مسألة عظيمة يحتاجها كل فرد منا. النية تنقسم إلى قسمين، هناك نية عامة في العبادات، نية عامة ونية ماذا؟ خاصة. النية العامة، نعطي مثال صلاة الظهر، أنت عندما تذهب تصلي صلاة الظهر لابد أن تستحضر نيتين. النية الأولى أنك تصلي، ما أنت ذاهب حتى تصوم، إنما أنت ذاهب حتى ماذا؟ تصلي، فعندك نية ماذا؟ الصلاة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني لابد أن تستحضر نية أنك سوف تصلي صلاة ظهر وليس صلاة أخرى. مفهوم؟ إذا كان عندك من نيتين، من نية نيتين. العلماء من الأحناف يقولون في الواجب الموسع يجب أن تأتي بالنيتين، في صلاة الظهر لو ذهبت ودخلت إلى المسجد مثلا أو صليت في بيتك 4 ركعات ونويت صلاة فقط ولم تنوي صلاة الظهر فإنه ماذا؟ لا تسقط عليك صلاة الظهر، لأن الواجب الموسع يحتاج إلى نيتين، نية عامة ونية ماذا؟ خاصة. مفهوم؟ أما الواجب المضيق مثل شهر رمضان فيقول الأحناف لو أنك نويت تصوم فقط، لأن شهر رمضان صيامه فيه نيتين، أنك تنوي تصوم لا تنويش أنك ماذا تصلي أو تزكي، وإنما نيتك الصيام، والنية الثانية أنك تصوم، نيتك أن تصوم شهر رمضان، مفهوم؟ فالأحناف يقولون في الواجبات المضيقة لو أتيت بالنية العامة فقط تكفيك، يعني تنوي تصوم فقط تكفيك، حتى ولو لم تعين أنك تنوي تصوم شهر رمضان، لأن شهر رمضان لا يسع ولا يقبل إلا صيام شهر رمضان، مفهوم؟ طيب نأتي ماذا إلى القسم الثاني، أقسام الواجب باعتبار تعيين المطلوب به. ينقسم الواجب إلى قسمين، واجب معين وواجب مبهم أو مخير. الواجب المعين وهو ما طلب الله عز وجل أو الشارع فعله منك وعين له نوعا واحدا فقط، ما طلب الشارع فعله منك وعين له ماذا نوعا واحدا. فمثلا طلب الله عز وجل منا الصلاة، صلاة الظهر، فأراد منك أن تأتي بنوع واحد وهو صلاة الظهر، ما خيرت بين أنك تصوم أو تصلي في ذلك الوقت، وإنما أوجب عليك أنك تأتي بالصلاة فقط. أما الواجب المبهم فمثاله كفارة اليمين، الإنسان يحلف ويحنث، فقال الله عز وجل فكفارته إيش؟ إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فأنت مخير بهذه الأشياء، إما أنك تطعم 10 مساكين أو تكسوهم أو تحرر ماذا رقبة، تفعل ما شئت. فإذا لم تستطع فعل كل هذا الأمور بعد ذلك تنتقل ماذا إلى الصيام. لا لا، أنت مخير، تتخير ما شئت، إما أنك تطعم أو تكسي أو ماذا، أو أنك ماذا تحرر رقبة أو تعتق رقبة. لا، الصيام هذا إذا عجزت ما تقدر لا تطعم ولا تكسي ولا ما تحرر رقبة، فإذا عجزت على الثلاث الأمور هذه كلها تنتقل بعد ذلك إلى الصيام، مفهوم؟ نعم. أنت مخير، ما في أفضلية لا للإطعام ولا لا للإطعام ولا للكسوة ولا ماذا لتحرير الرقبة، أنت مخير بفعل ما تشاء، فإذا فعلت أي أمر من الأمور هذه تكون قد قمت بالواجب. أما إذا تعذر عليك فعل الأمور الثلاث هذه فإنك تنتقل ماذا إلى الواجب الثاني وهو الصيام. نعم، التخيير يكون في الأمور الثلاث فقط، لا ليس بين الأمور الثلاث بين الصيام، من عجز أن يأتي بأي أمر من الأمور الثلاث هو الذي يحق له أن ينتقل إلى الصيام، مفهوم؟ نعم. نأتي الآن إلى الواجب أو التقسيم الآخر، تقسيم الواجب باعتبار الملزم بفعله. لما يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا فعلوا، هل كل واحد منا يجب أن يفعل أم أن فيه تفصيل؟ الجواب أنه فيه تفصيل، هناك قسمان، الواجب العيني والواجب ماذا الكفائي. أقسام الواجب باعتبار الملزم بفعله ينقسم إلى قسمين، واجب كفائي واجب ماذا واجب عيني. الواجب العيني هو ما يلزم كل واحد من أفراد المكلفين أن يفعل هذا الواجب، لما يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة مثلا، يجب على كل واحد من المكلفين أن يصلي. الصيام يجب على كل واحد من المكلفين أن يصوم، لا يقول أحد والله الجماعة الفلانية صلت إذا أنا ما أصلي أو صامت إذا ما أنا ما أصوم، لا، يجب عينا على كل واحد، هذا يسمى الواجب العيني، بمعنى أن من ترك الواجب العيني يأثم. القسم الثاني الواجب الكفائي، الواجب الكفائي هو ما طلب الشارع فعله ولكن ماذا لم يطلبه من فرد معين وإنما من جماعة المسلمين، إذا قام فيهم من يؤدي هذا الواجب سقط الإثم على الآخرين. مثال ذلك صلاة الجنازة واجبة، ولكنها واجبة ماذا إذا فعلها جماعة من المسلمين سقط الإثم على البقية، سقط الإثم، ولكن من الذي ينال الثواب؟ هو الذي يفعل. ولكنهم إذا تركوا كلهم تركوا ماذا الصلاة على الجنازة، الإثم يكون على الجميع، مفهوم؟ الآن الواجب الكفائي، الواجبات الكفائية عادة تتعلق ماذا بما فيه مصلحة للمسلمين، كالصناعات والزراعة وما فيه ماذا قوة للمسلمين، هذا واجب كفائي أن تكون جماعة المسلمين تفعل هذا الشيء. ولذلك يجب أن يكون جماعة المسلمين يتعلمون مثلا الصناعة، جماعة المسلمين تتعلم الزراعة، جماعة من المسلمين تتعلم الطب، جماعة المسلمين تتعلم الفيزياء وهكذا. هذه علوم واجبة وجوبا كفائيا. إذا المسلمين كلهم مثل ما نحن الآن كل شيء نستورده ماذا من الخارج، فإن الإثم يشكر ماذا فيه الجميع. مفهوم؟ الآن يجب على المسلمين ماذا أن يتعلموا كيف يصنعون ماذا الطائرات والصواريخ والسيارات وذلك. إذا تركوا تعلم هذا الشيء كل المسلمين يأثمون. مفهوم؟ كذلك قال الله عز وجل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ورباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. هذا فيه أمر أعدوا، هذا يسمى واجب كفائي. يجب أن تكون جماعة المسلمين تعد، إذا ترك الإعداد جميع المسلمين فإنهم يأثمون. مفهوم؟ الآن نأتي إلى مسألة، الواجب الكفائي قد يصير واجبا عينيا، الواجب الكفائي قد يصير واجبا عينيا. مثال ذلك الآن فيه مثلا على شط البحر فيه واحد على وشك الغرق وفيه مئات شخص واقفين، مفهوم؟ يشوف هذا الغريق هذا، الآن يجب عليهم وجوب كفائي ولا وجوب عيني؟ وجوب كفائي، تقرب سدين أو ثلاث يسلكوه خلاص. ولكن إذا كانت هذه الجماعة فيه واحد فقط يعرف يعوم، فالآن يصير هو واجب عينيا عليه ماذا أن يذهب ماذا وينقذه. مفهوم؟ نأتي إلى مسألة أخرى وهي ماذا النيابة. النيابة ماذا في الواجب؟ الواجب العيني قلنا بأنه يجب عليك أنت أن تقوم بالفعل وإلا تأثم، ولكن هل يجوز أن تنيب تخلي واحد آخر يقوم عليه عنك ماذا بالفعل؟ قال والله أنا تعبان بالله عليك صلي مكاني، والله أنا جوعان بالله عليك ماذا صوم مكاني أو غير ذلك، هل يصح هذا؟ الجواب لا، ولكن فيه تفصيل. الأفعال من حيث النيابة تنقسم إلى قسمين، الأفعال من حيث النيابة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول هو ما لا تصح فيه النيابة بأي حال، القسم الأول ما لا تصح فيه النيابة بأي حال، وهي الأفعال القلبية والأفعال المالية والأفعال ماذا البدنية. الأفعال المالية المحضة والأفعال البدنية، ثلاث أشياء، الأفعال القلبية والأفعال البدنية والأفعال المالية المحضة، ثلاث أشياء لا تصح فيها النيابة. الأفعال القلبية مثل الخشوع، هل يمكن تدخل للصلاة تصلي وتقول يا فلان بالله عليك اخشع في مكاني؟ لا يمكن، لأن أنت المطالب بالخشوع صح؟ الأفعال المالية المحضة، الزكاة واجبة عليك، هل غيرك هو الذي يخرج الزكاة؟ لا بد أن تخرج الزكاة. القاعدة نعم يحج مكانه، إنسان ما يستطيع كنا بالعذر ما يستطيع، إنسان مريض وكان عنده مال يقول والله فلان هذا وروح حج عني، يجوز النيابة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم مرة في الطواف ثم سمع شخص يلبي قول اللهم لبيك حج أو عمرة على خلاف شك الراوي شبرمة، كان يلبي عن شبرمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ومن هو شبرمة؟ فقال أخي أو أبي شك الراوي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم ماذا عن شبرمة. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على النيابة في الحج، ولكن بعد أن يحج عن نفسه، النيابة تصح بعد ما تحج على نفسك. نعم ولكن أخرجت من ماله ولا من الآن يسقط عليه ماذا الإثم، ولكنه ماذا لا يثاب لأنها خرجت من ماله. هنا النيابة في هذه الحال لا تكون نيابة كاملة، نيابة ماذا ترفع الإثم ولكن لا تحقق الأجر. مفهوم؟ ولكن هذا الشخص إذا لم يعلم الآن فيه تفصيل، إما أن يعلم ويقره وإما ماذا أن لا يعلم. يعني هذا الأب يخرج الزكاة ابنه دون علمه، إذا كان الأب يعلم وأقره سمع باللي وليده خرج وأقره فنقول سقط عليك ماذا الواجب، أما إذا كان لا يعلم فنقول بأن الإثم ما زال ماذا متعلق فيه. نعم يعني أنك تصدق، يعني تصدق بالدراهم بدل الحج، لا لا الصدقة شيء والحج شيء، الحج ركن من أركان الإسلام، أما الصدقة فيها من النوافل. فإذا كان عندك مالا فلا بد ماذا؟ أن تسعى إلى الحج. أما الصدقة فلها اسم آخر، فلها وجه آخر. المهم نأتي إلى القاعدة الأخرى. قال العلماء: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قاعدة: أنت تريد أن تحج، واجب عليك الحج. كيف تصل إلى الحج؟ لابد عليك ماذا؟ أن تسافر إلى مكة. هل تحج وأنت جالس في بيتك؟ لابد ماذا؟ أن تسافر إلى مكة. السفر إلى مكة هل هو واجب أو غير واجب؟ الآن هل يجب علينا أن نسافر لمكة؟ ولكنه لما تعلق بالحج صار واجبا. مفهوم؟ يعني الآن الذهاب إلى المسجد واجب ولا ما واجب؟ ليس بواجب. ذهب إلى أي وقت، هل كل وقت الواحد لا بد يذهب إلى المسجد؟ ولكنه إذا حضرت الصلاة يجب عليه أن يذهب. فما لا يتم الواجب إلا به، لا تتم واجب صلاة الجماعة إلا إذا سعيت إلى المسجد، لا يتم واجب الحج إلا إذا سافرت إلى المسجد. هذا يسمى الواجب لغيره، يعني ليس واجبا ذاتيا وإنما واجب صار واجبا ماذا؟ لأنه تعلق بواجب آخر. مفهوم؟ نعم نعم. مثل استيقاظ صلاة الصبح مثلا، إذا كان الإنسان لا يمكن أن يستيقظ إلا بالمنبه، فصار واجب عليه أن يشتري منبه ويحطه عند رأسه. إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يصحى صلاة الصبح إلا إذا نام مبكر، فيجب عليه أن ينام مبكر، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. مفهوم؟ واصلا. الآن الواجب ينقسم، مقدمة الواجب تنقسم إلى قسمين. هذه ما لا يتم الواجب إلا به، معناه فيه أشياء لابد تفعلها قبل ماذا؟ قبل الدخول في الواجب. مقدمة الواجب تنقسم إلى قسمين: مقدمة وجوب ومقدمة وجود. مقدمة الوجوب مثل مثلا صلاة الظهر، صلاة الظهر لا تصير واجبة إلا بزوال الشمس، صلاة الظهر لا تصير واجبة إلا بزوال الشمس. مثال الشرط: الحج لا يصير واجبا إلا ماذا؟ إلا بوجود الاستطاعة. فمقدمة الوجود هي التي يتوقف عليها وجوب الفعل، ومقدمة الوجود هي التي لا يوجد الفعل إلا بوجودها. مثلا طهارة، هل يمكن أن توجد صلاة صحيحة بدون طهارة؟ لا يمكن، فلا بد أن توجد ماذا؟ الصلاة أولا، الطهارة أولا. نأتي إلى الأمر الأخير حتى نلحق إخوانكم: الندب أو المستحب. المندوب لغة هو ماذا؟ هو المدعو. والندب لغة ماذا؟ هو الدعاء. ويطلق على المندوب، يطلق عليه سنة وتطوعا ونافلة ومستحبا. أما حكمه فإنه يثاب فاعله امتثالا، ولا يعاقب أو لا يستحق تاركه ماذا؟ العقاب. لا يستحق العقاب، وإنما ماذا يستحق؟ ماذا؟ الثواب إذا فعل هذا الأمر امتثالا. ولي الموضوع البقية إن شاء الله سبحانه وتعالى.